فهذا هو المجلس الأول في التعليق على كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للإمام العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى ومتع به. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر ربيع الآخر للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. فرحمه الله تعالى في مقدمة الطبعة الأولى حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه مقدمة الطبعة الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أمر الله ورسوله بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم، أكمل. كما أمره بالصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأمره الله بجهاد المشركين والكافرين والمنافقين بالقرآن والسيف والسنان، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولتكون كلمة الله ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب العظيم من الصدع بالحق والجهاد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وسار على نهجه خلفاؤه الراشدون، فجاهدوا المرتدين في جزيرة العرب حتى قرروا على حركة الردة الخطيرة، ثم حملوا لواء الجهاد إلى أنحاء المعمورة، حتى نصرهم الله على أعتى قرى الكفر آنذاك، الفرس والرومان وغيرهما، وتحقق لهم وعد الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن شيخنا العلامة المحدث إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، نحسبه الله حسيبه ولا نزكيه على الله، مجدد علم الجرح والتعديل في هذا الزمان، وهو حامل رايته بشهادة إمام السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وإمام مجتهد في هذا الباب بلا ريب بشهادة الثقات من العلماء الربانيين، وهو حفظه الله تعالى مثله مثل بقية العلماء إنما يبني اجتهاده على قواعد ثابتة وهي التي كان عليها أئمة الجرح والتعديل قديما واستمر عليها من جاء بعدهم. ولم يأتي حفظ الله ببدع من القول، وإنما صنف عدة مصنفات في هذا الباب الشائك كي يظهر هذه القواعد وكي يبينها لطلبة العلم في وقت اشتدت في غربة هذا العلم، وحاربه طوائف تنتسب إلى الإسلام وأساءوا إليه أيما إساءة عن طريق إثارة الشبهات مرة، ومرة عن طريق التشكيك في أهميته أو التقليل من شأنه، وأخرى عن طريق الطعن في حملته في هذا الزمان وتصويرهم في أسوأ صورة كي ينفروا الناس عنهم وعن هذا العلم. فهب شيخنا حفظه الله تعالى مجاهدا في هذا الباب كي يبرز قواعد هذا العلم الشريف وكي يبرز أهميته وكي يوضح مشكله، ونصر الله به الحق نصرا مبينا في عدة مواطن. هو حفظه الله تعالى لا يدعي لنفسه العصمة ولا يلزم أحدا بقول هو الدليل على خلافه، بل شأنه شأن أئمته، شأنه شأن أئمة السنة سابقا ولاحقا أنهم يسيرون على قاعدة واحدة وهي التي بيّنها الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: إذا وجدتم الحديث يخالف كلامي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وفي قول وفي قول الشافعي كذلك، لما سئل: إذا جاءك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ به؟ فقال: أتراني مجنونا، أتراني راهبا في كنيسة يأتيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ به؟ ونعم، وكما قال: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمن استبان له الحق بأدلته فلا يجوز له أن يترك الحق لهيبة عالم أو لمكانة عالم، فإن الحق لا يدرك بذلك. ليس من مظان الحق أن يقاس أو أن يوزن بمكانة عالم على آخر، بل إن مكانة العالم تزداد إذا أخطأ في مسألة وبين له فيها الدليل فرجع. وكم ضرب أئمتنا أروع الأمثلة في هذا الباب، والتي جمعت شيئا منها من خلال كتابي التعصب للشيوخ تحت عنوان: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أتيت بكلام نفيس عن عدد من الأئمة في هذا الباب، وهذه المقولة ثبتت عن عمر بنحوها في رسالة القضاء التي أرسل بها إلى أبي موسى الأشعري، وهي ثابتة مشهورة. وكذلك قال شيخ الإسلام في المسائل الماردينية لما أخطأ في مسألة ورجع عنها، فقال: والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فنحن متبعون لكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، والعلماء هم حملة هذا، فإن اختلف العلماء فالمرد إلى الكتاب والسنة وإلى المنهج ليس إلى هيبة العالم ومكانته فقط. نعم العالم هيبته محفوظة ومكانته محفوظة بعلمه وبتمسكه بالعقيدة والمنهج ولكن هذا لا يعني أن يمرر خطأ العالم أو أن يتبع على خطئه إن أخطأ أو إن لم تبلغ الأدلة أو إن لم يصب الحق في فهم الأدلة. هذا وارد على كل عالم مهما أوتي من العلم. وبين هذا باستفاضة شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام وبين المسالك التي بسببها قد يخطئ العالم وهي عدة مسالك وبينها فإن وقع في هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فكيف بمن دونهم فكيف بمن دونهم. من ادعى خلاف ذلك هو وقع في غلو شديد يشبه غلو الروافض في ادعاء العصمة لأئمتهم وعلمائهم. فنبرأ إلى الله من هذا الغلو ونبرئ مشايخنا منه ونبرئه من إقراره سواء من قريب أم من بعيد فنحن بلا شك يعني نعترف بالفضل والسبق لشيخنا العلامة ربيع بن هادي في إحيائه وتجديده لعلم الجرح والتعديل في هذا الزمان بلا شك ولا يعني يجادل في هذا إلا مكابر أو جاحد لا يعرف قدر هذا العالم ومن ثم اخترت كتابه الجليل الفذ في بابه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف كي أعلق على ما تيسر منه. وكان في ذهني أن أربط بين كتابي هذا وبين كتبي الأخرى في الباب نفسه وهذا كان هذا الأمر كان مشروعا في ذهني من سنوات طويلة. وأذكر لعلي عرضت شيئا منه على شيخنا من سنوات على ما أذكر فشيخنا حفظه الله تعالى له كما ذكرت مؤلفات في هذا الباب تبين أهميته وقواعده وما كان عليه أئمته من السلف في يعني في هذا العلم. فمن هذه المؤلفات التي تضاف إلى هذا الكتاب كتاب المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء ويعد قرينة منهج أهل السنة إن لم يكن يعني في تقديرك أنه جزء ثان له كأنه تتم لمنهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف وهناك محاضرات ورسائل أيضا في هذا الباب طبعت بعضها يعني كان محاضرة ثم فرغت ثم صارت كتابا منها رد كل المنكرات والأهواء والأخطاء منهج شرعي في كل الرسالات وصار عليه السلف الصالح والأجلاء ومنها الموقف الصحيح من أهل البدع ومنها مسألة أو فتوى في مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع وهذه الفتوى يعني كان شيخنا أصدره وأنا معه في بيته في مكة في العام 25 بعد 400 والألف تقريبا على ما أذكر الآن أني سألته هذا السؤال والذي يحضرني أنه بناء على ذلك أصدر هذه الفتوى اللي هي مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع. حتى عندي الورقة بعد ما قام الشيخ حفظه الله تعالى يعني بالأمر بكتاباتي على جهاز الحاسوب وطبعت، زاد الشيخ كلمة بخطي في الورقة التي لدي، يعني لا لم تذكر هنا في الكتب المطبوعة، وهي ما يتعلق بفتنة خلق القرآن، أضافها إلى إيش؟ إلى جملة البدع التي لا تشترط فيها إقامة الحجة في التبديع. قالوا والقائلون بخلق القرآن على ما أذكر له. لدي هذه بخط يد الشيخ. نعم. وكذلك رسالة أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث، وهي إحدى رسائله في الرد على فتح الحربي، ويضاف إلى ذلك ما جاء من ردوده على فالح الحرب الأخرى المتعلقة بهذا الباب، وكذلك ما جاء في طيات ردوده على أبي الحسن المصري وعلي الحلبي فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. وقد لخصت جهوده حفظه الله تعالى في مسألة الردود على علي الحلبي وفيما ابتدعه من قواعد محدثة في هذا العلم، وبينت رد الشيخ عليها باختصار من خلال الجزء الذي سميته تلخيص جهود شيخنا العلامة ربيع بن هادي السلفية في إبطال أصول علي الحلبي البدعية، وهي مطبوعة من سنوات، وقد وزعنا منها كميات عبر سنوات يعني طويلة، يعني قد أذكر 6 أو 7 سنوات، ويعني قد طبعنا منها كمية ووزعنا منها كميات كبيرة. نعم فضل الله. تلخيص جهود شيخنا العلامة ربيع بن هادي السلفية في إبطال أصول وقواعد علي الحلبي البدعية. نعم. وهي أيضا ملحقة بكتابي، يعني طبعت مفردة ملحقت بكتابي البيان لغلو علي الحلبي في رسالة عمان، هو مطبوع منذ سنوات كذلك. فالشاهد أن جهود شيخنا في هذا الباب بلا شك لا تنكر. الحمد لله. ولا أنسى أن أذكر طبعا جهوده في الرد على سيد قطب وإبطال ضلالاته وانحرافاته عن الإسلام، كلها تدخل في جملة خدمته لهذا العلم ولهذا المنهج ولدين الإسلام. فهنا في مقدمتي على الطبعة الأولى لمنهج أهل السنة كأنه أراد أن يذكر بين يدي هذا الهدف الذي من أجله صنف هذا الكتاب، فكأنه يذكر تأريخا لظهور البدع في هذه الأمة ولماذا ظهر هذا العلم، كما يعني يأتي بيانه إن شاء الله. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه العبقري الذي أعز الله به الإسلام سد المنيع وباب المغتنم بوجه والفساد والشر، فتأمر الحاجقة والمجوس وأسلم تلك المؤامرات باغتياله رضي الله عنه وأرضاه، فلقي ربه شهيدا بعد أن ملأ الأرض عدلا وإيمانا ونورا. نعم. فانكسر بقصده ذلك الباب المحكم. فدبت الفتن وتصربت إلى صفوف المسلمين في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستفحل أمرها حتى أدت إلى قتل هذا الخليفة. طيب. فلقي ربه شهيدا مظلوما. في هذا الكلام يبين شيخنا حفظه الله تعالى كيف انفتحت أبواب الفتن على هذه الأمة، وأن الباب كان عمر كما صح في حديث حذيفة ابن اليمان أن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال عمر إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، أي الأمر والنهي عن المنكر. قال ليس هذا أريده، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، يقصد الفتنة العامة التي تجتاح الأمة. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا، أي إذن فتح هذا الباب، هي باب الفتن، وهذا الذي حدث، ظلت الفتن متوالية إلى أن تكون أشراط الساعة الكبرى ثم قيام الساعة، ابتلاء من الله عز وجل. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، يعني يعلمه جيدا. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. فلما قتل عمر وتولى عثمان كانت الفتن وبداية الفتن في هذه الأمة، حيث خرج الخوارج في زمن عثمان، وكان ما كان من قتلهم لعثمان رضي الله عنه بعد أن تسلقوا عليه الدار في يوم الدار وحاصروه شهرا ومنعوه من الصلاة في المسجد النبوي، ثم لما قتل كان مكان من حدوث الفتنة والقتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخوارج وبسبب الشيعة، أي الدخلاء هم الذين كانوا السبب في إحداث القتال والشحناء أو القتال والاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب الفتن المحرشون الدخلاء، هذا حالهم مشانهم في كل زمان، هم أيضا السبب في حدوث الاختلاف والشحناء بين العلماء في كل زمان، أصحاب الفتن الذين إما أن يكونوا من الخوارج أو من أصحاب الاتجاهات الفاسدة الأخرى التي ليس لها غرض إلا إثارة الفتن تحقيقا لمآرب لهم أو لمصالح لديهم. فأمثال هؤلاء إن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، سواء آجلا أو عاجلا يفتضح أمرهم ويلحقون بمن سبقهم، ولا يحق الله إلا الحق، يحق الله ليحق الحق بكلماته ويبطل ويقطع دابرة، ليحق الحق ويبطل الباطل سبحانه. فهذه سنته عز وجل، وما يبدو الباطل وما يعيد. قل إن ربي يغضب بالحق علام الغيوب، وما يبدو الباطل وما يعيد. طيب تفضل نقرأ. قال حفظه الله تعالى: وجرى بسبب هذه الفتن ما جرى بين الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وبين محمد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكله مجتهد، فللمصيب أجران وللمخطي أجر واحد. نعم، قد علق البخاري في صحيحه عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ قال إبراهيم بن يوسف ابن قرقول في صحاح أو في مطالع الأنوار على صحاح الآثار، قوله لم يبق للناس طباخ أو للناس طباخ أي عقل، وقيل قوة، وقيل المراد بقية الخير في الدين. أصله القوة ثم استعمل في العقل والخير، أي جاءت الفتنة الثالثة هذه ولم ترتفع وللناس عقول من شدتها، أو كأنها أذهبت قوة المسلمين وأذهبت عقول البعض لشدتها، لشدة هذه الفتنة. فنعوذ بالله من الفتن. قال القسطلاني في إرشاد الساري في بيان أثر سعيد هذا، وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني ليال خلت من ذي الحجة، بعد أن خوصر 49 يوما أو 22 يوما. فلم تبقي بضم الفوقية وسكون الموحدة الفتنة الأولى من أصحاب بدر الذين شهدوا وقعتها أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية الحرة، وذكر معنى الحرة يعني نعم أرض ذات حجارة سود موضع من المدينة، كانت به الوقعة بين أهلها وعسكر يزيد ابن معاوية سنة 63 بسبب خلع أهل المدينة ليزيد أو يزيد. وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة، وأخرجوا عامل يزيد. فلم تبقي هذه الفتنة الثانية من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الفتنة الثالثة، قيل هي فتنة الأزارقة بالعراق، وقيل فتنة أبي حمزة الخارجي بالمدينة في خلافة مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم سنة 30 و100، وقيل فتنة قتل الحجاج لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، وتخريب الكعبة سنة 74 فلم ترتفع هذه الفتنة الثالثة، وللناس طباخ أي قال طباخ بفتح الطاء المهملة والموحدة المخففة أي عقل، وقيل قوة، وقيل بقية خير في الدين. واستشكل قوله فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا بأن عليا والزبير وطلحة وسعدا وسعيدا وغيرهم عاشوا بعد ذلك زمانا، فقال الداودي إنه وهم بلا شك، والعلو عني بالفتنة الأولى مقتل الحسين، وبالثانية الحرة، وبالثالثة ما كان بالعراق مع الأزارقة. وأجيب من وليس المراد أن قتلوا عند مقتل عثمان. هذا هو الشاهد، ليس المراد أن لم تبقي من أصحاب بدر أحدا أنهم كلهم ماتوا أو قتلوا بعد مقتل عثمان، لا ليس هذا المراد، بل إنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة، أي بين هذه وتلك، بين فتنة مقتل عثمان إلى وقعة الحرة لم يبق أحد من أصحاب بدر. وكان آخر من مات من البدريين سعد ابن أبي وقاص، ومات قبل وقعة الحرة. فانظروا إلى الفتن كيف تكون سببا في إزهاق أرواح الأفاضل، ابتلاء من الله عز وجل وتمحيصا للمؤمنين. فنحن علينا أن نتمسك بالحق وأن نحترم حملته ولو اختلفوا، وأن ندع الرويبضة والسفهاء والدخلاء المحرشين لا نلتفت إليهم، ولا ينبغي أن نقيم عليهم ولا أن براء ولا أن نسقط بسببهم علماء أفاضل جهودهم طارت شرقا وغربا في نصرة السنة وأهلها وفي نصرة التوحيد وأهله بسبب حفنا من المجاهيل. نعم، هذا الذي يجب علينا. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كل من جاء بعدهم من علماء السنة السائرين على طريقهم، وإن أخطأوا وإن أخطأوا فلن يخلو عالم من خطأ إلا إذا وقع في بدعة، هذا أمر أو شر آخر. الله المستعان. تفضل. قال عبد الله تعالى: ثم تحركت فتنة من بدع الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهادهم في العبادة بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبأنهم شر من الخليقة، وبأنهم شر من تحت أبواب السماء. وقال فيهم: اقتلوهم حيث وجدتموهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله. مما فيه أعظم عبرة لهؤلاء الدعاة إلى التقارب والتعاطف مع أهل بدع شر منهم مع أهل بدع شر منهم وأخبث وأشد كيدا ومكرا. فقتل علي هؤلاء كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هنا كانت أول الفرق خروجا في هذه الأمة فرقة الخوارج، ومن ثم كانت الفرقة التي نالت النصيب الأوفر من تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جاءت من عدة طرق في الصحيحين والمسانيد والسنن. كما قال شيخ الإسلام، أخرج مسلم منها في حديث في من أحاديث الخوارج 10، وأخرج البخاري بعضها، وبثت البقية أو هي متناثرة في الكتب في المسانيد والسنن والأجزاء لشدة خطورة هذه الفرقة، ولأنها يعني كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة. وقد جمعت طرفا من أحاديث الخوارج ويعني ولخصت سماتهم وبينت تحت كل سمة ما يدل عليها من الأحاديث. أنا في كتابي التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة، وليست من منهج السلف الصالح والذي كان بتقديم الشيخين العالمين محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى وحسن بن عبد الوهاب البنا شيخنا الوالد عافاه الله وشفاه، ونسأل الله أن يرده إلى درسه وإلى مجالسه العلمية آمنا معافا سالما، وأن يسلمه من شر أهل الفتن وأهل البدع، أن يسلمه من شر المحرشين الذين قد يكون بعضهم سببا في مرضه. اللهم اكفيه شرهم ونجيه من كيدهم ومكرهم. نعم. فالخوارج شر عظيم، شر يكون سببا في تسليط الكفار عليه على المسلمين. يعني من خصة الخوارج أنهم يسلطون أو يكونون سببا شاءوا أم أبوا في تسليط الكفار على المسلمين وفي فتح ثغور المسلمين للكفار وفي إضعاف قوة المسلمين، فكانوا شرا عظيما. وإذا ظهروا في مجتمع ما كانت الفتن، والأخطر والأخبث الخوارج القعدية الذين قال العلماء فيهم الذين قاعدوا عن القتال وزينوه أو زينوا الفتن التي يترتب عليها القتال، يحرشون ويفسدون في الأرض ويثيرون العامة والغوغاء بأساليب مختلفة، ويتواطؤون مع أعداء الإسلام ضد المسلمين. وفي هذا الزمن أخس من الخوارج الأوائل، إنهم جمعوا ضلالات أخرى لم يقل بها الخوارج الأوائل، منها وحدة الأديان وأخوة الأديان. فنعوذ بالله من شرهم ومكرهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يطهر بلاد الإسلام منهم. طيب كم بقي على شيء؟ خلاص نكتفي بهذا الحديث ذو شجون، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا نعمل به، أو نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.